باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فآليف الجوف وأختاها واهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فاء عين حاء، أدناه غين خاءها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فاجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا. لضراسان أيسارا أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفيه تحت اجعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال واتى منه ومن عليا الثنايا، والصافير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة. فالفا مع طرف الثنايا المشرفة للشافتين، الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم.